تخفيف تخفيف هذا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. واحد يسأل إذا كان حاجين ثم طاف طواف الوداع الفجر ثم رجعوا الفندق ناموا. الفجر متى؟ آخر يوم؟ آخر يوم ثم سافروا بعد النوم في حدود الله تقريبا. هذا النوم لحاجة من حوائج السفر. الله يقول الوكالة والحمل اللي يقول الحمل اللي رايح معها راحوا بالنسبة من أي يوم يعني رامين قبل ما كنا على أحس يقول الطواف. لا لأنه ترتب على الطواف إذا كان رموا قبل الزوال ما بصح يعني. لا لا الله إنهم رموا آخر يوم صلاة تأخرين. والله إذا كان النوم هذه الراحة طرأت ما بيت لها من أجل السفر فلا مانع لأن من حمل لوازم السفر. وكان قد رموا رامين لا لا ما ينفع. شيخ التردد في غسل القدم والمسح على الوضوء كان على الشراب هل يؤثر في النية؟ كان يتوضأ ثم بغى يمسح تردد يمسح ولا خلع يفعل ما هو عليه تردد. لا أقصد تردد ما يضر ما يضر لا. أحسن الله.